بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: أفعل التفضيل، يعني أفعل الذي يدل على التفضيل، يعني أفعل وزن أفعل الذي يدل على تفضيل شيء على شيء. زيد أفضل من عمرو، هند أجمل من فاطمة مثلا. طيب، وأفعل التفضيل هو الاسم الأخير من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وذلك بعد أن فرغنا من المصدر واسم المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة، هذه ستة. الآن السابع، أفعل التفضيل. أفعل التفضيل، قال في الحاشية: هذه الترجمة صارت في اصطلاح النحاة اسما لكل ما دل على زيادة. إذن أنت عندما تقول زيد أفضل من عمرو، ماذا يعني هذا؟ كلاهما فيه فضل، لكن زيد فيه زيادة فضل، فهو أكثر فضلا، سواء كانت زيادة في فضل كأفضل وأجمل. عندما نقول زيد أفضل من عمرو، ماذا يعني هذا؟ يعني شيئين: الشيء الأول أن كليهما اشتركا في الفضل، فكلاهما فيه فضل، هذا مما لا شك فيه. عندما تقول زيد أفضل من عمرو، هذا يعني أن الاثنين فيهما فضل، لكن زيد فيه زيادة فضل، فهو أكثر فضلا. وأجمل، عندما نقول هند أجمل من سلمى، هند أجمل من سلمى، هل يعني هذا أن سلمى قبيحة؟ لا، هذا يعني أن هندا جميلة وسلمى أيضا جميلة، لكن هندا فيها زيادة جمال. واضح؟ هذا معنى لما نقول، لما نأتي بصيغة اسم التفضيل أو أفعل التفضيل. وهذه اللفتة كثير من الناس لا ينتبه إليها في كلامه، فهو عندما يقول زيد أفضل من عمرو، زيد أكرم من عمرو، زيد أكبر من عمرو، أو هند أجمل، أو هند أطيب، إلى غير ذلك، فإنهم لا ينتبهون إلى معنى المشاركة، يعني ينتبهون إلى معنى الزيادة، نعم، لكنهم لا ينتبهون إلى وجود معنى المشاركة، أن الاثنين يشتركان في هذا الشيء. طيب، فانتبهوا لهذا، هذا هو المعنى الأصلي لهذه الصيغة. هناك معنى آخر سيأتينا إن شاء الله، وهو أن نقصد به، أن لا نقصد به المشاركة، هذا معنى آخر سيأتي إن شاء الله. لكن الأصل في أفعل التفضيل أنه يقصد به شيئان: المشاركة بين الشيئين في هذه الصفة، وأن أحدهما أكثر من الآخر. واضح؟ يعني أعطيكم مثالا من الأشياء التي لا ينتبه لها الناس. عندما نقول نحن مثلا نفاضل بين عالم وعالم، فنقول مثلا الشيخ فلان، طيب الشيخ فلان أعلم من الشيخ فلان، فبعض الناس حينما يسمع هذا الكلام يغضب. طيب، لماذا؟ لأنه يظن أننا نقصد أن الثاني ليس فيه علم وأنه جاهل. طيب، فهذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. فنحن عندما نقول فلان أعلم من فلان، نقصد كلاهما عالم، لكن الأول أكثر علما من الثاني. قال: هذه الترجمة صارت في اصطلاح النحاة اسما لكل ما دل على زيادة، سواء كانت زيادة في فضل، فضل يعني في شيء حسن، في شيء محمود، كأفضل وأجمل، أم كانت زيادة في نقص، يعني أحيانا تكون هذه الزيادة إلى جهة النقص. طيب، يعني تكون في الأمور المذمومة، مثل أن تقول زيد أقبح من عمرو، وزيد أسوأ من عمرو. واضح؟ الآن أقبح وأسوأ، ماذا نصنفه؟ أفعل تفضيل ولا لا؟ نعم، أفعل تفضيل. كيف أفعل تفضيل مع أنه ليس فيه فضل وإنما فيه نقص؟ نقول هذا مصطلح، هذا مصطلح غلب على هذا الباب، فصار يقال أفعل تفضيل حتى ولو كان ليس فيه فضل بل فيه نقص. فهمتم النقطة؟ يعني كلمة أفعل، هذا الباب ما اسمه؟ اسمه باب أفعل التفضيل. فأنت تظن أن أفعل التفضيل لا يأتي إلا في المدح وفي المحبوبات وفي المحاسن، أو ما يسمى بالأسلوب الحديث الإيجابيات. طيب مثلا تقول أفضل، أجمل، أغنى، أكرم، أحسن، أطيب إلى آخره. لكن ماذا تقول طيب عن هذه الصيغ؟ أقبح وأسوأ وأخبث وألعن ونحو ذلك. هذا ماذا نسميه؟ نسميه أفعل تفضيل ولا أفعل تنقيص؟ لا، نقول هذا أيضا أفعل تفضيل. كيف أفعل تفضيل وليس فيه فضل ولا مدح ولا حسن ولا حسن؟ نقول هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، وهذا الاصطلاح يجري على النوعين. والمراد أن أصل الاسم على هذه الزينة، فلا ينافي أنه قد يعرض لها التغيير كما في خير وشر. سنتكلم إن شاء الله عن كلمة خير وشر وما حصل فيها من تغيير. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: أفعل التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى اللذ أبي، وأبى اللذ أبي يعني وارفض الذي رفض، أبى يأبى يعني رفض وامتنع. الشرح: يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها، يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تذكرون باب اسم التفضيل، عفوا باب التعجب، متى درسنا باب التعجب؟ في الباب قبل الماضي، ليس في الباب الماضي. في الباب الماضي ماذا درسنا؟ باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما. الباب الذي قبله ما هو؟ باب التعجب، صح؟ طيب، في باب التعجب درسنا أن ليس كل فعل في اللغة العربية نستطيع أن نصوغ منه التعجب، صح ولا لا؟ قلنا لابد من وجود شروط كم؟ 7. لابد من وجود شروط 7، هذه الشروط 7 إذا وجدت جاز أن نصوغ منه فعل التعجب. يعني مثلا من الشروط أن يكون إيش قلنا؟ أن يكون ثلاثيا، وأن يكون تاما لا ناقصا، وأن يكون متصرفا لا جامدا، وأن يكون مما يقبل التفاوت، طيب، وأن يكون إلى غير ذلك من الشروط 7 التي ذكرناها. هذه الشروط 7 التي درسناها في باب التعجب انقلها الآن إلى باب أفعال التفضيل، نفس الشروط بالضبط كلها، نعم كلها 7. فإذا أردت أن تصوغ اسما يدل على تفضيل شيء على شيء، لابد أن يكون فعله مما وجدت فيه هذه الشروط 7. لذلك يا أخوان، أنا قلت لكم أننا كلما مشينا في الألفية سيكون مشينا أسرع. لماذا؟ لأننا سنبدأ نحيل. يعني الآن هل سأقوم أنا بشرح الشروط 7 مرة ثانية؟ لا، مستحيل. سأقول لكم خلاص هذه درسناها في باب التعجب، ارجعوا إليها في باب التعجب. طيب، فلذلك سيكون مشينا الآن أسرع. لذلك لو لاحظتم أنتم شرح ابن عقيل كم مجلد؟ مجلدان، صح؟ المجلد الأول تدرون كم بيتا شرح فيه ابن عقيل؟ شرح فيه قرابة 300 بيت فقط. هذه 300 بيت هي الأساس التي سنحيل عليها. المجلد الثاني كم بيت؟ قرابة 700 بيت. تخيلوا، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه اختصر الكلام جدا في المجلد الثاني، لأن خلاص نبدأ نبني على ما سبق ونحيل على ما سبق، وهو عبارة عن تطبيقات لما سبق. وأيضا من الأسباب يعني أن يبدو أن ابن عقيل رحمه الله تعالى هذا العادة، يعني هذا الأمر يحصل لكثير من الشراح، شراح المتون من قديما وحديثا. تجد الشارح عندما يبدأ في شرح الكتاب يكون يعني كما نقول نحن متحمسا، يكون متحمسا، فعندما يكون متحمسا يشرح بأسلوب أطول، فلما يمر الكتاب وتمر الأبواب يبدأ حماسه هذا يقل يقل يقل، فيبدأ يختصر في الكلام، خلاص يعني يريد أن ينتهي من شرح الكتاب. ولذلك مما مدح به شرح العلامة الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى على صحيح البخاري المسمى بفتح الباري، مما مدح به أن نفسه في شرح الكتاب من أوله إلى آخره هو نفس واحد، لم يضعف ولم يرتفع، على وتيرة واحدة. واضح؟ طيب. إذن يقول يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل. حاشية. قال المرادي سوت العرب بين أفعل التفضيل وفعل التعجب فيما يصاغان منه لما بينهما من التناسب. يعني هناك تناسب بين أفعل التفضيل وبين التعجب، وهذا يظهر بالتأمل فيهما. طيب، فيعني ممكن نقول يعني تفضيل شخص على شخص هذا مدعاة لل، يعني أنت ما فضلته إلا أنك تتعجب منه. على كل حال هناك تشابك وتناسب ظاهر جدا بين التفضيل والتعجب، لذلك كثيرا ما يشتبهان على الطلبة. قال ابن عقيل فتقول زيد أفضل من عمرو. لو تأملت في أفضل الآن، أفضل هذا ماذا نصنفه؟ أفعل تفضيل. ما فعله؟ فضل. لو تأملت في الفعل فضل لوجدت أنه يحتوي على الشروط السبعة التي سبق دراستها في باب التعجب، فهو فعل ثلاثي تام، يقبل التفاوت، متصرف، ليس منفيا، وليس اسم فاعله على وزن أفعل. واضح؟ فيه كل شروط السبعة التي قلناها. نعم، وليس مغير الصيغة، ليس مغير صيغة، هذا هو الشرط السابع والأخير. طيب، قال فتقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد. أكرم جاء من الفعل كرمة، كرمة تجد فيه الشروط السبعة أيضا. كما تقول ما أفضل زيد وما أكرم عمرو، هذا أسلوب إيش؟ هذا أسلوب تعجب، هذا أسلوب تعجب، يعني يريد أن يقول كما أنه جاز لك أن تقول ما أفضل زيدا لوجود الشروط السبعة وما أكرم خالدا لوجود الشروط السبعة، كذلك يجوز لك أن تصوغ منه اسم التفضيل وتقول زيد أفضل وزيد أكرم. ثم قال ومن امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه. يعني والعكس أيضا صحيح، إذا وجدت الشروط جاز أن نصوغ، طيب إذا لم توجد الشروط لا يجوز لك أن تصوغ منه اسم التفضيل، وبطبيعة الحال أيضا ولا فعل التعجب، ولا فعل التعجب. نعم. قال ومن امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف. لماذا؟ لأن اشترطنا أن يكون ثلاثيا، كدحرج، دحرج لا يأتي منه التعجب ولا التفضيل، واستخرج لا يأتي منه التعجب ولا التفضيل. لماذا؟ لأن استخرج سداسي ودحرج رباعي. ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس، ولا من فعل لا يقبل المفاضلة. تذكرون هذه المسألة؟ كمات وفني، قلنا الموت واحد، تعدد من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. الموت واحد لا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. ما هي حقيقة الموت؟ خروج الروح، فخروج الروح هذا يستوي فيه الجميع. طيب، فإذا ما الفعل مات والفعل فنية، هل يجوز أن نصوغ منهما فعل التعجب؟ لا. هل يجوز أن نصوغ منهما فعل التفضيل؟ لا. فلا يجوز أن نقول زيد أموت من خالد وزيد أفنى من خالد، لا يجوز. ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها، لا يجوز أن نقول زيد أكون من خالد. ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء، ما عاج بالدواء يعني لم ينتفع به، قلنا عاج يعني لم ينتفع، وشرحنا الفعل عاج هذا قلنا له صيغتان، يقال عاج يعوج وعاج يعيج، وكلاهما له معنى مستقل. وقلنا إن عاج من الأفعال التي جاءت في اللغة العربية ملازمة للنفي، دائما يأتي معها نفي، لا يجوز أن يأتي بدون نفي. طيب، وما ضرب، هذا مثال للفعل الذي صاحب النفي، ولكن النفي هنا ليس لازما وإنما جائزا، وإنما جائز. قال ولا من فعل، إذن هل يجوز أن نصوغ من ما عاج وما ضرب اسم أفعل التفضيل؟ لا. هل نصوغ منه التعجب؟ لا. قال ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمر فهو أحمر وعور فهو أعور، هل هذا يأتي منه التعجب والتفضيل؟ قلنا لا. ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن. طيب، إذن ذكر لك الشارح هنا الشروط السبعة فإذا اختل شرط واحد لا يجوز أن يأتي لا التعجب ولا التفضيل. وشذ منه قولهم هو أخسر من كذا، فبنوا أفعل التفضيل من اختصر. نعم، سمعنا العرب تقول هو أخسر من كذا، يعني نقول مثلا هذا الكتاب أخسر من هذا الكتاب، هذا سمع العرب. طيب هل هذا منطبق عليه الشروط؟ لا، لأن أخسر من أين جاء؟ من الفعل اختصر، اختصر، وهذا الفعل فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أنه أكثر من ثلاثة حروف، والمشكلة الثانية أنه مبني للمفعول يعني مبني للمجهول. فإذا اختل فيه كم شرط؟ اختل فيه شرطان، فكان الواجب أن لا يجوز أن يأتي منه أفعل التفضيل. ومع ذلك سمعنا العرب تقول هو أخسر من كذا، فهذا ماذا نفعل به؟ نقول يحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ وهذا الشذوذ قد مر بنا أين أيضا؟ في باب التعجب. فالعرب تقول ما أخسره، ما أخسره، صاغوا منه إيش؟ التعجب. وقلنا هناك، قلنا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه اختل فيه الشرطان، وهو كونه غير ثلاثي وكونه مزيدا وكونه مبنيا للمفعول. وقالوا أسود من حلك الغراب، العرب قالت أسود من حلك الغراب. ما هو الشذوذ؟ أسود، لأن أسود من الفعل سويد فهو أسود، فالصفة المشبهة منه على وزن أفعل. ونحن قلنا في باب التعجب إذا كان الصفة المشبهة منه على وزن أفعل لا يجوز أن يأتي منه التعجب. فالآن أيضا نقول لك لا يجوز أن يأتي منه أفعل التفضيل، لأن شروط أفعل التفضيل مثل شروط التعجب بالضبط. فكما لا يجوز أن تقول ما أسود عمرا في التعجب، لا يجوز لك أن تقول الآن في التفضيل زيد أسود من عمرو. طيب العرب قالت أسود من حلة الغراب، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. حلك، حلك الغراب هو السواد الشديد، وكذا يقال حنك الغراب بالنون، وهو منقاره، يقال أسود حالك وحانك أي شديد السواد. انتهى من كتاب الصحاح للجوهري، نقله طبعا الخضري. طيب وأبيض من اللبن، نفس المشكلة، لأن أبيض هذا صفة مشبهة مثل أسود وأحمر. طيب فهذا نفس مشكلة أسود بالضبط، نفس مشكلة أسود بالضبط، كان الواجب أن لا يأتي منه التعجب ولا التفضيل، ومع ذلك العرب جاءت به في باب التفضيل فقالوا وأبيض من اللبن. ولو تذكرون قد يعني جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الحوض قال وأبيض من اللبن، أبيض من اللبن. وهذا طبعا من حيث القواعد شاذ، لكن هو شاذ قياسا لا استعمالا. وقد بينا الفرق بين الشذوذ في الاستعمال والشذوذ في القياس في شرحنا على لامية الأفعال. إذن وأبيض من اللبن، يعني أريد أن أقول يعني هذا يحفظ، يحفظ معناه يتكلم به لكن لا يقاس عليه. يعني لك أن تقول أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن لكن لا يقاس عليه. طيب إن هذا مخالف للقياس، فهو شاذ قياسا لا استعمالا. طيب يعني من حيث الاستعمال هو فصيح، لكن من حيث القياس هو مخالف للقياس، لأن هذا على وزن أفعل، وأفعل قياسه أن لا يأتي منه لا التعجب ولا التفضيل. فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل. لا. ثم قال وما به إلى تعجب وصل، لمانع به إلى التفضيل صل. تذكرون في درس التعجب عندما قلنا ما الحل الذي نستطيع أن نفعله كي نأتي بالتعجب إذا اختل شرط من الشروط؟ تكلمنا عن هذا وأعطيناكم حلا، قلنا لكم إيش؟ تأتي بكلمة أشد أو أكثر أو أكبر وما شبه ذلك، ثم تضيفه، ثم تأتي بعده بالمصدر. تذكرون هذا الذي قلناه هناك نقوله الآن في أفعال التفضيل. قال تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها، وتأتي بكلمة أشد ونحوها. وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب، يعني نفس الطريقة سواء بسواء. فكما تقول الآن الفعل استخرج، هل أستطيع أنا أن أتعجب منه؟ لا أستطيع. طيب ما الحل؟ تأتي بأشد ثم تأتي بعده بالمصدر منصوبا، هذا أين قلناه؟ في باب التعجب. فتقول ما أشد استخراجه، صح؟ الآن في باب التفضيل افعل نفس الشيء، تقول هو أشد استخراجا من زيد، هو أشد استخراجا من زيد، واضح؟ ماذا فعلنا؟ جئنا بأشد ثم نصبنا المصدر، مصدر استخرج الذي هو استخراج، نفس الفعل نفس الحيلة بالضبط. اللهم الإعراب فقط سيختلف، الإعراب سيختلف، هو مبتدأ أشد خبر واستخراجا هذا تمييز. وقد عرفنا في باب التمييز أن من مواضع مجيء التمييز أن يأتي بعد أفعال التفضيل، كأكرم بي أبي بكر أبا، لا يأتي بعد، يأتي بعد بعد التفضيل وبعد ال نعم، وما إيش قال في باب التمييز؟ وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز كأكرم بي أبي بكر أبا. نعم هذا في التعجب يأتي التمييز كثيرا، وأيضا بعد أفعل التفضيل أيضا يأتي التمييز كثيرا، مثل هذا المثال هو أشد استخراجا من زيد، استخراجا هذا تمييز. وأيضا قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، مالا تمييز، وأعز نفرا، نفرا تمييز. طيب خير مستقرا، مستقرا تمييز، خير هذا أفعل تفضيل أصله أخير، سنعرف كلام العلماء في هذا. طيب وكما تقول ما أشد حمرته، لأن حمر فهو أحمر، هذا اختل فيه الشرط، فما الحل؟ نأتي بأشد ثم نأتي بالمصدر فنقول ما أشد حمرته، هذا في إيش؟ هذا في التعجب. كذلك افعل الآن في التفضيل فتقول، تقول هو أشد حمرة من زيد، هو أشد حمرة من زيد، لكن المصدر المنتصب لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بأشد مفعولا، وها هنا ينتصب تمييزا. هذا الذي قلت لكم قبل قليل، قلت لكم الحيلة هي نفس الحيلة لكن الإعراب سيختلف. لنعود مثلا إلى المثال الأول، عندنا ما أشد استخراجه هذا تعجب، وعندنا هو أشد استخراجا هذا تفضيل. فنقول ما أشد استخراجه على إعراب سيبويه، نقول ما مبتدأ وأشد فعل ماضي وفيه فاعل مصفة تقديره هو، واستخراج هذا مفعوله وهو مضاف والها مضاف إليه، هذا إعراب سيبويه وهناك أقوال أخرى. طيب وأما الثاني هو أشد استخراجا فقد عربناه قبل قليل، والشاهد أن استخراجا هذا إيش؟ تمييز. إذن استخراج في التعجب مفعول به، واستخراج في التفضيل تمييز، واضح إخوان؟ ثم قال وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد. الشرح لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال، الأول أن يكون مجردا. ما معنى مجردا؟ يعني مجرد من ال ومجرد من الإضافة. الثاني أن يكون مضافا. الثالث أن يكون بالألف واللام. فإن كان مجردا يعني ليس فيه إضافة ولا ال، فما حكمه؟ قال فلا بد أن يتصل بمن، من التي هي حرف من حروف الجر. طيب ما معنى من هنا؟ هل تفيد التبعيض أم بيان الجنس أم ابتداء الغاية؟ الجواب هي الابتداء الغاية، ويؤتى بها توصلا لمعرفة المفضل عليه. يعني ما الفائدة من تبين الذي دخلت عليه من، فاعرف أنه هو الأقل، والذي قبل من هو الأعلى. مثلا زيد أفضل من عمر، من الأقل؟ عمر، لأن من دخلت عليها. ومن الأعلى؟ زيد، لأن من قبلها. إذن من الابتداء الغاية يؤتى بها توصلا لمعرفة المفضل عليه. فزيد المفضل وعمر مفضل عليه. قال فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من، لا بد أن توجد من، ثم وجود من هذه على نوعين، قال لفظا أو تقديرا. إذا وجدتها في اللفظ الحمد لله، لم تجدها عليك أن تقدرها تقديرا. جارة للمفضل يعني المفضل عليه، المفضل عليه، نحو زيد أفضل من عمرو، أدخلنا من على المفضل عليه. ومررت برجل أفضل من عمرو، فماذا فعلنا هنا؟ أدخلنا من. لماذا أدخلنا من؟ لأن اسم التفضيل أو أفعل التفضيل هنا الذي هو قوله أفضل مجرد. ما معنى مجرد؟ يعني ليس فيه ال وليس فيه إضافة. فالقاعدة تقول إذا كان أفعل التفضيل ليس فيه ال وليس فيه إضافة، فعليك أن تدخل من على المفضل، يعني المفضل عليه، وهذا واضح لا يحتاج إلى تطويل. وعندكم هنا حاشية رقم 2 اقرأوها للفائدة. ثم قال وقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما، يعني تحذف من ومجرور من لأن الكلام واضح، فهذا يندرج تحت قاعدة وحذف ما يعلم جائز، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك، هنا جاءت من ودخلت على المفضل عليه، طيب وهو الكاف الذي هو المخاطب، طيب أحد الرجلين أصحاب من أصحاب الجنتين، هذا ليس في شاهد، لكن نكمل أنا أكثر منك مالا، مالا تمييز، وأعز نفرا، أعز نفرا ممن، مفهوم ومعروف تقدير الكلام، وأعز نفرا منك أيها المخاطب. فماذا فعل؟ حذف من ومجرورها. هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز. لماذا؟ وحذف ما يعلم جائز لأنه معلوم ومفهوم من السياق، فحذفه لا يضر. واضح؟ أنا أكثر منك مالا وعز نفرا، أي وعز منك نفرا. ثم قال وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا، نعم، أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من، نعم، فلا تقول زيد الأفضل من عمرو. لماذا لا يجوز؟ لوجود أل. نحن قلنا متى تأتي من؟ إذا كان مجردا. ما معنى مجردا؟ يعني ليس فيه أل وليس فيه إضافة. الآن هذا المثال زيد الأفضل، هل يجوز أن أقول زيد الأفضل من عمرو؟ لا، لا تجمع بين أل ومن، واضح؟ هذا خطأ لا يقال. ولا يجوز أن تقول أيضا زيد أفضل الناس من عمرو، هل يجوز هذا؟ خطأ لا يجوز. لماذا؟ لأن أفضل مضاف والناس مضاف إليه، إذن يوجد إضافة ولا لا؟ يوجد إضافة. نحن قلنا إنما تأتي من إذا عدمت الإضافة، لكن هنا توجد إضافة، إذن لا يجوز الإتيان بمن، لا يجوز الإتيان بمن. واضح؟ طيب كيف نصحح الجملة؟ زيد أفضل الناس، زيد أفضل الناس، والجملة الأولى زيد الأفضل فقط، لا يصح أن تأتي بعدها بمن ومجرورها. إذن خلاصة ما سبق شرحه أن اسم التفضيل، ونحن ربما لم ننبهكم أن أفعل تفضيل هو اسم، وهذا أظن أنه واضح لا يحتاج لتوضيح، والدليل على أنه اسم أنه يقبل أل، فتقول الأفضل، طيب هو اسم ليس فعلا. بينما التعجب الراجح عند البصريين أنه إيش؟ أنه فعل، وهذا من الفروق بين التعجب والتفضيل، أن التعجب هو فعل عند البصريين، وأما التفضيل فهو اسم. المهم إذا جرد من أل والإضافة دخلت من، إذا جاءت الإضافة ذهبت من، إذا جاءت أل ذهبت من، واضح؟ طيب ثم قال وأكثر ما يكون ذلك، إيش يعني أكثر ما يكون ذلك؟ يعني أكثر ما يكون حذف من مع أفعل التفضيل المجرد من أل والإضافة. متى يكون ذلك؟ إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها. نرجع إلى الآية الكريمة، أنا أكثر منك، أنا مبتدأ وأكثر هذا هو اسم التفضيل وهو خبر. فهو يقول لك ابن عقيل هذا الأسلوب أكثر ما يأتي في اللغة العربية حينما يقع أفعل التفضيل خبرا كالآية. فأنت لو رأيت كلمة أكثر لوجدت أنها خبر، فأنا مبتدأ وأكثر خبر، ثم بعد ذلك يأتي الجار والمجرور وهو منك. كذلك وأعز نفرا أصله وأنا أعز نفرا نفس الشيء. طيب وهو كثير في القرآن وقد تحذف منه، وقد تحذف منه وهو غير خبر. يعني أحيانا تحذف منه من وهو غير خبر، يعني ليس شرطا لجواز الحذف أن يكون خبرا، بل قد تحذف منه من ومجرورها وهو غير خبر، كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا. قائل البيت مجهول. دنوت أي اقتربت أو قربت، خلناك خلت الشيء يعني ظننته، من أخوات ظن التي تنصب مفعولين، ظننا شأنك كذا، كالبدر يعني تشبهين البدر، أجمل أي أكثر جمالا من البدر، وهو من معمولات دنوت، أي دنوت حال كونك أجمل من البدر، وقد خلناك نحن مثل البدر. الشاهد قوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجمل، أجمل من كان يجب أن يأتي بمن، صح؟ لأن أجمل اسم تفضيل وقد خلى من أل ومن الإضافة، فكان الواجب أن يأتي بإيش؟ أن يأتي بمن، لكنه حذف من. ليس هنا فقط الشاهد، بل الشاهد أيضا فيه أنه مع أنه حذف من ومجرورها، طيب رغم أن أجمل هل هو خبر؟ ليس خبرا. ما إعراب أجمل؟ حال منصوب. إذن هل يشترط لجواز حذف من مع مجرورها كما حصل في آية سورة الكهف، هل يشترط أن لأجل جواز حذف من مع مجرورها أن يكون اسم التفضيل خبرا؟ لا يشترط، بل قد يكون غير خبر. مثل ماذا؟ مثل أن يكون حالا، كما رأيت في هذا البيت دنوت وقد خلناك كالبدر أجمل، أجمل هذا حال وليس خبرا، ومع ذلك حذف منه الشاعر من مع مجرورها. ما هو تقدير من مع مجرورها؟ قال ابن عقيل فأجمل أفعل تفضيل، طبعا هو مجرد. ما معنى مجرد؟ يعني ليس فيه أل وليس فيه إضافة، وهو منصوب على الحال من التاء في دنوتي، يعني التاء في دنوتي هو صاحب الحال وأجمل هو الحال، يعني دنوتي حال كونك أجمل. طيب وحذفت منه من، والتقدير دنوتي أجمل من البدر، دنوتي حال كونك أجمل من البدر، دنوتي أجمل، أجمل هذا حال، دنا هذا فعل، وأجمل هذا الحال، ومن البدر جار مجرور، وهذا هو محل الشاهد، حيث حذف الشاعر من مع مجرورها لأنها معلومة من السياق، ولا يشترط في أجمل أن تكون خبرا، بل هنا أجمل كما رأيتم حال. دنوتي أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر، كنا نظن أنك تشبهين البدر، فلما اقتربت اكتشفنا أننا كنا مخطئين، فإذا أنت أجمل من البدر. ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير، يعني إذا كان أفعل التفضيل مجردا من ال، يعني ليس فيه، إذا كان أفعل التفضيل مجردا يعني ليس فيه ال وليس فيه إضافة، فهنا يجب فيه أمران. الأمر الأول الإفراد، يعني يجب أن يكون مفردا، فتقول أفضل، لا تثني ولا تجمع، لا تقول أفضلان ولا أفضلون، لا يثنى ولا يجمع. متى هذا؟ إذا كان مجردا من ال والإضافة. والأمر الثاني يجب فيه التذكير. ما معنى يجب فيه التذكير؟ يعني لا يجوز تأنيثه، وسنعرف كيف يؤنث أفعل التفضيل. قال ويلزم أفعل التفضيل المجرد، ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير، وكذلك المضاف إلى نكرة. نعم هناك هذا الآن مسألة جديدة، أفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة بالتحديد ليس إلى معرفة، أضيف إلى نكرة، إذا أضيف أفعل التفضيل إلى نكرة فإنه أيضا يلزمه هذان الحكمان، ما هما؟ وجوب الإفراد ووجوب التذكير. سنرى هذا كله إن شاء الله في الأبيات القادمة. وإلى هذا أشار بقوله وإن لمنكور يضف أو جردا، انظر صورتان، الصورة الأولى وإن لمنكور يضف أي إذا أضيف أفعل التفضيل إلى نكرة، الصورة الثانية أو جردا يعني جردا من أل وجردا من إضافة. ففي هاتين المسألتين يلزمه أمران، الإفراد والتذكير. الإفراد يعني لا يثنى ولا يجمع، التذكير يعني لا يؤنث. قال ألزم أي ألزم أفعل التفضيل في هاتين المسألتين، ألزم ماذا؟ تذكيرا وأن يوحد، يوحد يعني أن يفرد. فتقول زيد أفضل من عمرو، لاحظ أفضل مفرد ومذكر، لماذا؟ لأنه مجرد. وأفضل رجل، لاحظ في أفضل تجد أنه فيه إفراد وفيه تذكير، لماذا؟ لأنه ضيف إلى نكرة. نحن قلنا مسألتان. طيب وهند أفضل، لاحظ مع أننا نتكلم عن من؟ عن امرأة، لكن نقول هند أفضل من عمر، لا تؤنث أفضل، لا تؤنث. طيب لماذا؟ لأن أفضل مجرد من أل والإضافة، فيجب فيه الإفراد والتذكير. حتى لو كنت أتكلم عن امرأة، نعم حتى لو كنت تتكلم عن امرأة، هذه قاعدة العرب. فتقول هند أفضل من عمر، واضح؟ لا تؤنث، لا تقول هند فضل من عمر. طيب أو مثلا تذهب وتأتي بتاء التأنيث مثلا، هذا خطأ. طيب وهند أفضل من عمر، لماذا؟ لأن أفضل مجرد من أل والإضافة. وهند أفضل امرأة، وأفضل امرأة، ماذا فعلنا؟ أضفنا أفضل إلى نكرة. فما الواجب؟ أيضا يجب الإفراد والتذكير. فتلاحظ أن أفضل مفرد، ليس مثنى ولا جمعا، وأيضا مذكر. ثم قال والزيدان أفضل، كيف؟ أنا أتكلم عن اثنين، لماذا لا أثني أفضل؟ هذه هي لغة العرب، هذه هي طريقتهم، لأن أفضل هنا مجرد من أل والإضافة، فيجب أن يكون مذكرا مفردا. وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. إذن أقول والزيدان أفضل، لا تقول أفضل. طيب والزيدان أفضل من عمرو. وأفضل رجلين نفس الشيء، يفرد ويذكر، لماذا؟ لأنه أضيف إلى نكرة. طيب والهندان أفضل من عمرو، مع أن هندان مؤنث ومثنى، مع ذلك نترك أفضل كما هي لا نغير، لأنه مجرد من أل والإضافة. وأفضل امرأتين لا نغير شيء، لأنه أضيف إلى نكرة. والزيدون لاحظ أنه جمع، مع ذلك نقول أفضل، ما نقول أفضلون، لماذا؟ لأنه مجرد من أل والإضافة. والزيدون أفضل من عمرو. وأفضل رجال نجعله مذكرا مفردا، لماذا؟ لأنه أضيف إلى نكرة. والهندات أفضل من عمرو، نعم لا نؤنث ولا نجمع، لأنه مجرد من أل والإضافة. وأفضل نساء لأنه أضيف إلى نكرة. فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا، ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. ثم قال وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. أبشركم يا إخوان ببشارة أن هذا البيت رقمه 500. طيب وبهذا نكون بحمد الله قد وصلنا إلى منتصف الألفية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وأعمارنا وقواتنا ليعيننا على إكمال النصف الثاني. ولا تظنوا أننا سنقضي في النصف الثاني نفس المدة التي قضيناها في النصف الأول، لا إن شاء الله ستكون أقل من ذلك بكثير، لأن المسائل القادمة هي يعني أقل من حيث المضمون وأسهل، وسنبدأ نحيل كثيرا. وتلو ألطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. الشرح: إذا كان أفعل التفضيل بأل، الآن انتقلنا إلى قسم جديد من أقسام أفعل التفضيل. ما سبق ذكره تكلمنا عن نوعين: أن يكون مجردا من أل والإضافة وعرفنا حكمه، وأن يكون مضافا إلى نكرة وهذا عرفنا حكمه. الآن نبدأ في صورة جديدة، أن يكون أفعل التفضيل معرفة يعني محلى بأل. إذا كان أفعل التفضيل بأل فما حكمه؟ قال: لزمت مطابقته لما قبله. كيف؟ في الإفراد والتذكير وغيرهما، يعني يجب أن تطابق، يعني إن كان مذكر تذكر، مؤنث تؤنث، مثنى تثني، إفراد تفرد، جمع تجمع، جمع النساء تأتي بجمع النساء، وهكذا تطابق. واضح؟ تأتي به على يعني على الأصل. أما ما سبق ذكره في الصفحة السابقة ترى هذا يا إخوان على خلاف الأصل، لكن هكذا القاعدة. طيب الشرح: إذا كان أفعل التفضيل بأن لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما، فتقول: زيد الأفضل. هذا لا يظهر فيه شيء، لن يتضح لكم فيه فرق، لأنه مثل السابق مفرد مذكر، لكن سيتضح لكم فيما بعد. والزيدان، انظر، الأفضلان. ماذا فعلنا؟ ثنينا اسم التفضيل. لماذا؟ ليس لأن ما قبله مثنى، لا، لكن لوجود أل. هذه القاعدة. وإلا قبل قليل في الصفحة السابقة كان ما قبله مثنى، مع ذلك إيش كنا نقول؟ كنا نقول الزيدان أفضل من عمر، صح؟ لم نغير شيء في أفضل. لماذا؟ لعدم وجود أل. الآن نقول إذا وجدت أل عليك بالمطابقة بينهما، فتطابق مفرد مفرد، مذكر مذكر، مؤنث مؤنث، مثنى مثنى، جمع جمع. تقول هكذا: زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون اجمع الأفضلون، وهند أنث الفضل. هذا هو تأنيث أفضل، انتبهوا، فضل على وزن فعلة، هذا مؤنث أفضل. وهذا هذه قاعدته، أن أفعل يعني الفعل فضل هو من باب أفعل فعلة، من باب أفعل فعلة، يعني تقول أفضل فضلة، أحسن حسنة. واضح؟ لذلك نحن نقول الأسماء الحسنة يعني الأحسن. طيب، وهند الفضلة يعني الأفضل، ففضلة هذا لا تغتر بوزنه فتقول تظن أنه مجرد صفة، لا، هذا فيه تفضيل. ما معنى هند الفضلة؟ يعني هند أفضل النساء. واضح؟ هند الفضل هكذا هو. طيب، إذا ماذا فعلنا هنا؟ طابقنا في التأنيث، والهندان الفضليان طابقنا في التثنية، والهندات الفضل فيه لغتان، لك أن تقول والهندات الفضل، ولك أن تقول الهندات الفضليات. الهندات الفضليات، الفضل بضم ففتح، هكذا ضبطها عندي الخضري، فيجب أن تكون الهندات الفضل. صرح بهذا الخضري بأنه بضم الأول وفتح الثاني، فيكون جمع تكسير. فأنا عندي في الطبعة هنا الهندات الفضل. طيب، على كلام الخضري يكون هذا خطأ، لكن ابحثوه أنتم، على كلام الخضري يكون هذا خطأ. طيب، الطبعة التي عندي الهندات الفضل بسكون الضاد، لكن الخضري ينص على أنه بفتح الضاد، فيكون الهندات الفضل، والفضل هذا جمع تكسير. أما الهندات الفضليات الفضليات هذا جمع مؤنث سالم. إذن إذا أردنا أن نتكلم عن الهندات فلك فيه وجهان، لك أن تأتي باسم التفضيل جمع تكسير، ولك أن تأتي به جمع مؤنث سالم، فتقول الهندات الفضل أو الهندات الفضليات. المهم أنك إيش تطابق في الجمع وتطابق في التأنيث، فراعينا الجمع وراعينا التأنيث. ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله، فلا تقول الزيدون الأفضل، هذا خطأ. لماذا؟ لوجود أل، وإذا وجدت أل يجب المطابقة، والزيدون جمع والأفضل مفرد، لا يجوز. ولا الزيدان الأفضل، ولا هند الأفضل، ولا الهندان الأفضل، ولا الهندات الأفضل، هذا كله خطأ لا يجوز. ولا يجوز أيضا أن تقترن بمن، لأن دخول من متى أوجبناه؟ في الصورة الأولى أن يكون مجرد من أل والإضافة، زيد أكرم من عمرو، أنا أفضل، أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. ولا يجوز أن تقترن به من، فلا تقول زيد الأفضل من عمرو، هذا خطأ، وقد نبهناكم عليه قبل قليل، لا يجمع بين أل في اسم التفضيل ومن ومجرورها. فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكافري، البيت الأعشى ميمون بن قيس من كلمة له يهجو فيها علقمة بن علافة ويمدح عامر بن الطفيل، وذلك في منافرة التي وقع بينهما وأمرها مشهور بين متأدبين. ولست بالأكثر منهم حصى، هذا كناية عن كثرة عدد الأعوان والأنصار، فلان أكثر حصا منك يعني أكثر أعوانا وأنصارا منك. وإنما العزة أي الغلبة والقوة للكافر أي الغالب في الكثرة، مأخوذ من قولهم كثرتهم أكثرهم من باب نصر أي غلبتهم كثرة. الشاهد فيه ولست بالأكثر منهم، هذا مشكل، ما إشكاله؟ أنه جمع بين أل ومن، ونحن قلنا هذا لا يجوز، فأدخل أل على الأكثر وجاء بعد ذلك بمن ومجرورها، فظاهر هذا البيت يشبه ماذا؟ يشبه زيد الأفضل من عمرو، وقد قلنا لكم قبل قليل أنه إيش خطأ، صح ولا لا؟ فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الشاهد فيه بالأكثر منهم، فإن ظاهره أنه جمع بين أل الداخل على اسم التفضيل ومن الجارة للمفضول عليه، وقد أجاز الجمع بينهما. الآن إليك الجواب. الجواب الأول نقول أن هذا الأسلوب جائز عند بعض العلماء، هذه المفاجأة، يعني الذي كنا نقول لكم أنه لا يجوز هذا رأينا، لكن مثلا يصبح الإجماع. بل اعلم الآن أن بعض النحويين كأبي عمرو الجرمي أجاز هذا مستدلا بهذا البيت ونحوه، لكن جمهور النحاة منعوه. طيب إذا منعوه لابد أن يخرجوا هذا البيت بتخريجات، ولهم في تخريج البيت على مذهبهم ثلاثة مذاهب توجيهات، أشار الشارح العلامة إلى اثنين منها وهما الثاني والثالث في كلامنا الذي نذكره. طيب نعود إلى ابن عقيل ونرى بماذا يخرج البيت. قال فيخرج على زيادة الألف واللام، يعني نقول ال التي في البيت ماذا قال في البيت؟ ولست بالأكثر. نقول ال هذه ليست معرفة بل هي زائدة، وكلامنا في ال المعرفة، وبهذا تخلصنا من البيت. قال فيخرج على زيادة الألف واللام، والأصل ولست بأكثر منهم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أو التخريج الثاني أن نقول أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد من الألف واللام، لا بما دخلت عليه الألف واللام، يعني لا نقول إن قوله منهم متعلق بأكثر وإنما متعلق بمحذوف، والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم، وهذا يعني كما ترون يعني فيه تكلف. وهناك تخريجات أخرى تجدونها في نفس الصفحة في الأسفل، ذكر لكم التخريجات مرتبة يعني لمن أرادها. على كل حال هذا البيت مما جاء مخالفا للقاعدة، فلا بد أن يخرج أو يعني يتأول أو يقال يعني لا يقاس عليه وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة جديدة، وهي ما لو أضيف أفعل التفضيل إلى معرفة. هذه صورة جديدة لم ندرسها، وبدأ فيها عندما قال وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره، إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان. إذن نحن سنقف هنا على مبحث جديد وطويل ويحتاج إلى تأمل وتدقيق. إذن نحن ماذا درسنا من صور أفعل؟ درسنا أفعل إذا كان مجردا من أل والإضافة وعرفنا حكمه، ودرسنا أفعل إذا كان مضافا إلى نكرة، ودرسنا هذا الثاني الثالث، ودرسنا أفعل إذا كان محلا بأل هذا الثالث، والرابع الذي سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم أن يكون أفعل مضافا إلى نكرة، مثل أن تقول الزيدان أفضل القوم، فهنا أفضل مضاف إلى معرفة. هذا ما حكمه، ما حكمه وما هي أحكامه وما هي شواهده في القرآن وفي السنة؟ هذا كله إن شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ختم الباب في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.